بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

قال يا ليت قومي أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمْ ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل يسبحون للشمس وما تأتيهم من وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما فلا يستطيعون توصية ولا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة

أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في أَمْثَالَكُمْ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Thank you. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ إن هذا لهو حق الأمين. اليقين فسبح باسم ربك العظيم.